أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قالوا يا السماء وأعلم الظل كل قال سوف أستغفر لكم ربي توفني مسلما